سنة وحضراتكم طيبين. والحقيقة أنه بيوم الخميس شهدنا أنه حفل تخرج أول دفعة من الجامعات الأهلية، جامعة العالمين، جامعة الجلالة، جامعة الملك سلمان. أول دفعة كانت مميزة جدا، والحفل كان مميز جدا في المتحف المصري الكبير. كانت بتجمع بين طبعا رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة من الوزراء ومجموعة من المسؤولين عن حلم الجامعة الأهلية ومشروع الجامعات الأهلية، اللي طبعا داخل الحفل أهدوا دكتور شريف إسماعيل، مهندس شريف إسماعيل لروحه السلام، لأنه أيضا كان له يد كبيرة في وجود هذا المشروع الكبير الجامعات الأهلية، وطبعا كل هذا بدعم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتعليماته. شهدنا أيضا زيارة الرئيس الألماني لمصر والكثير من الموضوعات الاقتصادية. الحقيقة النهاردة هنحاول نحللها مع خبراءنا في علم الاقتصاد، لأنه دائما الاقتصاد يحتاج إلى تحليل لأنه له مصطلحات خاصة به. أعزائي المستمعين، شاهدنا طبعا هذه الزيارة المهمة للرئيس الألماني، والحقيقة أنه هناك تعاون اقتصادي بين مصر وألمانيا في عدة مجالات، وأيضا مصر هي بوابة إفريقيا، فبالتأكيد هذا سيفتح التعاون الإفريقي الأوروبي فيما طبعا هنعرف رأي خبراءنا في هذا الموضوع ويحللوه أكتر. وتابعنا أيضا تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديم حزمة التسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية بهدف تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بشكل شامل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين. الحقيقة أن الاستثمار هو موضوع مهم جدا جدا، وفي كل لقاءاتي الحقيقة مع خبراء الاقتصاد نتحدث عن الاستثمار بالدرجة الأولى. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد يعقوب المهتم والخبير بالشؤون الاقتصادية في اليوم السابع، أنا بصبح عليك. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير أستاذ ميادة، صباح الخير على كل السادة المستمعين. صحناك بدري شوية، نهاردة أجازة السبت، ولكن كالعادة دايما حاضر معانا على موجات البرنامج العام ضيف عزيز. أستاذ أحمد، طبعا تابعت معانا يعني طول الأسبوع اللي فات، خاصة في آخر 4-5 أيام من الأسبوع اللي فات، يعني أخبار عن الاقتصاد كتيرة جدا جدا. خليني أقرأ مع حضرتك أولا زيارة الرئيس الألماني لمصر والتعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا. هو الحقيقة طبعا زيارة مهمة، ده أول زيارة لرئيس ألماني للقاهرة من 25 سنة. نعم. وبالتالي الفكرة الأساسية أن توقيت مهم، لأن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى التحديات اللي بيمر بها الاقتصاد العالمي كبيرة، وبالتالي تعاون مصر مع الاقتصاد الأكبر في القارة الأوروبية بحجم ناتج محلي إجمالي، يعني حجم الاقتصاد الألماني 3.4 تريليون دولار، وبالتالي اقتصاد ضخم، اقتصاد صناعي كبير، ثالث أكبر اقتصادات العالم. الفكرة الأساسية إن هي قوة صناعية، التعاون معها ومذكرات التفاهم وعقد الشراكات الكبرى بين القاهرة وبرلين، ده بيبقى مهم جدا خلال المرحلة المقبلة، في إطار إن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة ب 15 مليار دولار سنويا. الفكرة الأساسية إن قطاع الصناعة الألماني متطور جدا، هو الأكبر في القارة الأوروبية، وبالتالي صناعات زي صناعة السيارات، الجانب الألماني برضو بينفذ القطار الكهربائي السريع اللي هو من العالمين ل أو من مرسى مطروح للعين السخنة، ده بينفذه وسيتم افتتاح المرحلة الأولى قريبا. كمان الجانب الألماني عنده تجربة مهمة جدا في تكنولوجيا الصناعة وكل ما يرتبط بتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة، وبالتالي الفكرة الأساسية إن الزيارة بتأتي أولا في إطار تنسيق المواقف المشتركة إزاء القضايا الإقليمية والدولية، طبعا جهود وقف إطلاق النار اللي بتقودها مصر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبالتالي الفكرة تنسيق الجهود من ناحية، ومزيد من التعاون الاقتصادي مع ألمانيا من في خلال الفترة المقبلة، وحجم التبادل التجاري بيننا وبين ألمانيا تقريبا 6.6 مليار يورو العام الماضي 2023. الفكرة خلال المرحلة المقبلة مع مزيد من الشراكات، ده بينعكس على أي حد بيسمعنا دلوقتي عبر أثير البرنامج العام، إن بيبقى فيه فرص عمل أكتر، نقل للتكنولوجيا والخبرات اللي موجودة عند الجانب الألماني في قطاع الصناعة، وطبعا الصناعات المتقدمة زي السيارات والصناعات الهندسية والصناعات المرتبطة بالقطارات. وبالتالي الفكرة إن فرص عمل، جذب استثمارات أجنبية مباشرة، كمان نمو أكثر للاقتصاد المصري، يعني إنتاجية أكثر، لأن مصر بتعتمد الفترة المقبلة على هيكل نمو بيعتمد بشكل كبير على الإنتاج والتصدير. أستاذ أحمد يعقوب، طبعا تابعنا قمة نداء إلى المستقبل اللي إن شاء الله مقررة في نهاية هذا الشهر، يعني بالتأكيد نداء المستقبل، المستقبل يعني أكيد يبنى على اقتصاد قوي للدول المشاركة. في رأيك هذه القمة النداء إلى المستقبل كيف سيكون الاقتصاد حاضر فيها؟ هو الأساس إن كل الشراكات الاقتصادية ومذكرات التفاهم بين مصر ومختلف دول العالم في القمم الاقتصادية وغير الاقتصادية، لأن ملف الاقتصاد أستاذة ميادة هو ملف بيتصدر العمل في كل أجندة العمل الدولية أو اللقاءات الدولية في المحافل والفعاليات الدولية. وبالتالي الفكرة الأساسية خلال المرحلة المقبلة لملف الاقتصاد في كل القمم، ومنها قمة نداء المستقبل وغيرها من الفعاليات الدولية، بيستهدف بالأساس أي اقتصاد بيكون لازم يكون تنافسي، يعني بيبقى في المنتجات والتصدير بالنسبة له هو ملف مهم، لازم يكون قائم على توفير فرص عمل أكتر. مصر بيلتحق بسوق العمل سنويا 1 مليون خريج، وبالتالي توفير فرص عمل هو ملف مهم طول الوقت ده. كلمة الاستثمار يعني عملة صعبة بتدخل البلد أكتر، يعني مزيد من توفير فرص العمل، يعني نقل والاقتصاد الأخضر. يا أستاذ أحمد، بالتأكيد الاقتصاد الأخضر هو مصطلح يعني هذه الأيام متداول جدا، لو تقول لنا مصطلح الاقتصاد الأخضر إيه اللي ممكن ممكن يكون حاضر طبعا في هذه القمم وقمم أخرى، بس لو نشرح لمستمعينا مفهوم الاقتصاد الأخضر. هو الجرين إيكونومي أو الاقتصاد الأخضر، كل الاقتصاد بيكون بيعتمد على هيكل تمويلات مقدمة للمشروعات أو مشروعات بتنفذ داخل الاقتصاد في كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية، بتراعي المعايير البيئية، وحتى التمويلات المتعلقة بهذه القطاعات بتراعي الاستدامة البيئية، وإن يكون التحديات البيئية طبعا أو التغيرات المناخية دلوقتي بتؤثر على كل مناحي الحياة، بنشوف ارتفاعات غير مسبوقة في متوسطات درجات الحرارة، بنشوف تحديات خاصة بموت النباتات في غابات في شمال أوروبا، بنشوف كمان تحديات خاصة بظواهر طبيعية استثنائية بيمر بها العالم، وبالتالي كل ده بيفرض على كافة الاقتصادات في العالم أن هي تراعي المعايير البيئية وتراعي أكثر التمويلات الموجهة للمشروعات، أن هي بتراعي الاستدامة البيئية والحفاظ على البيئة، لأن المقدرات الأجيال المقبلة والحالية بقت خلاص مجرد هو ملف مطروح على الأجندة العمل الدولية، تغيرات مناخية وكلامه خلاص، لا هو بقى الاقتصاد الأخضر هو مفهوم مراعاة المعايير البيئية، وكمان القطاعات الاقتصادية بتبقى صديقة البيئة. مصر مثلا بتنفذ واحدة من أهم المشروعات لأن يكون مزيج الطاقة الخضراء بالنسبة لمزيج إنتاج الكهرباء من الطاقة عموما ب 42% بحلول عام 2030، وبالتالي فكرة محطة بنبال للطاقة الشمسية أو محطة بنبال لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية دي مهمة جدا، واحدة من أكبر محطات في العالم، بالإضافة لزعفرانة وجبل الزيت اللي موجودة في السويس لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية. دي كلها بتخلي مصر واحدة من أهم دول المنطقة في إنتاج الطاقة الخضراء، أي الطاقة اللي هي من مصادر طبيعية أو متجددة وغير ملوثة للبيئة، وكمان في إطار الربط الكهربائي بين مصر ومختلف دول المنطقة، بالإضافة إلى أن كمان رفع مزيج الطاقة المنتجة ل 42%، ده بيخلي مصر من مراكز إنتاج الطاقة الخضراء في العالم. وبالتالي مفهوم الاقتصاد الأخضر دايما هتلاقيه في كل المناقشات والفعاليات، ومنها قمة نداء المستقبل. وبالتالي الفترة المقبلة كمان، مع ان مصر بتركز على الاستثمارات في قطاعات بتراعي البيئة، يعني احنا بنشوف كل وسائل النقل الحديثة دلوقتي، يعني حتى في العاصمة الإدارية الجديدة في مراعاة، يعني الاوتوبيسات اللي شغالة هناك معظمها يا اما كهرباء يا اما غاز طبيعي. كمان بنشوف مشروعات النقل الجماعي زي القطار الكهربائي السريع، وزي الـ LRT او القطار الكهربائي الخفيف، وزي حتى المونوريل وغيرها من المشروعات الخاصة الكهربائية والسيارات الكهربائية. طبعا حتى في العاصمة الإدارية الجديدة التاكسي اللي شغال هناك هو تاكسي كهربائي او من سيارات كهربائية. فبالتالي الفكرة الأساسية ان الاهتمام بهذه المعايير الخاصة بالاستدامة البيئية ما بقتش مجرد كلام ومناقشات في مؤتمرات أو الفعاليات والندوات المختلفة، ولكن أصبح ضرورة وتوفير التمويلات لهذه ومجال استثمار أيضا. أستاذ أحمد، صحيح. لو تكلمنا عن استثمارات أستاذ أحمد يعقوب الصحفي والخبير بالشؤون الاقتصادية، الحقيقة أنه الأسبوع أو في نهاية الأسبوع الماضي الحديث عن التيسيرات الضريبية والحزم تسهيلات الضريبية هو حديث مهم جدا للسيد الرئيس ولوزير المالية، وقد وجه السيد الرئيس طبعا في هذا الصدد بالتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التيسيرات والتسهيلات الضريبية بما يحقق أهداف تبسيط المنظومة وبناء الثقة على النحو الذي يعطي دفعة قوية للاستثمار والاقتصاد المصري. يعني عايزين نقف عن كلمة بناء الثقة أستاذ أحمد، لأنه فكرة أنه المستثمر يكون واثق في الجهة التي سيستثمر فيها أو تسهيلات الضريبية اللي في حقيقي بتدفع إلى الأمام أنه المستثمر المصري وغير المصري يستثمر بقوة. هو الحقيقة شوفي، يعني خلال الكلمات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، كلمة الاستثمار هي الكلمة الأساسية دلوقتي في كلامنا، أو حتى في معظم الحديث الحكومية أو القطاع الخاص. وبالتالي فكرة الاستثمار دي، عشان تشجيع الاستثمار منها الحوافز والتيسيرات الضريبية، لأن التسهيلات اللي تم الإعلان عن الحزمة الأولى ليها الأسبوع الماضي وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على سرعة تنفيذ هذه التسهيلات والحوافز الضريبية، ده بتمثل بداية لشراكة حقيقية ما بين مصلحة الضرائب والممولين، سواء المواطنين أو المستثمرين. الفكرة الأساسية عشان تشجع الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لازم التركيز على فكرة أدي حوافز بشكل أكتر للمستثمر، لأن ده بيبقى المرحلة المقبلة قائمة على شعار إن الثقة المتبادلة وتشجيع مؤسسات ومجتمع الأعمال إن هو ينمو ويزود النشاط الاقتصادي. ده هدف مهم جدا، لأن زيادة النشاط الاقتصادي ببساطة جديدة، دايما لما بنتكلم على فكرة الاستثمار والنشاط الاقتصادي بيبقى أهم هدف هو توفير فرص العمل. توفير فرص عمل طبعا، أي الفكرة دي الأساسية في الموضوع كله، وتبسيط كل ما يتعلق بالإقرار الضريبي وتطبيق كل ما يلزم من إجراءات موحدة، سواء في مأموريات الضرائب أو الحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن كبير بيشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية. ده هدف مهم جدا في إطار وفي سبيل تشجيع الاستثمار وتشجيع مجتمع الأعمال إن هو ينمو خلال المرحلة المقبلة. الحاجة كمان المهمة اللي بتوفرها حزمة التيسيرات الضريبية الأولى اللي تم الإعلان عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الأسبوع الماضي، الشراكة ما بين مصطلحة الضرائب والممولين على أساس أن الفترة المقبلة مع تبسيط الإجراءات الضريبية ومع أن كمان لا تتجاوز قيمة الغرامات اللي بيتم فرضها على أي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لا تتجاوز أصل الضريبة، لأن ده كان بيحتاج يعني فكرة أن في بعض الغرامات وبعض الغرامات الخاصة بالتأخير بالنسبة للضرائب كان في بعض الأحيان بتتجاوز أصل الضريبة أو قيمة الضريبة نفسها. وبالتالي فكرة التيسيرات الضريبية الجديدة بتراعي أن كمان تخفيف كل الأعباء اللي ممكن تكون موجودة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. لأن مثلا ببساطة جديدة احنا عندنا قرب 3.5 مليون منشأة متناهية الصغر. متناهية الصغر دي يعني حجم عملها بيكون بسيط، اللي هم الحرفيين والمشروعات الصغيرة اللي بتبقى موجودة أو المشروعات اللي بتبقى موجودة في الشارع. وبالتالي ضم هذا القطاع ونص، طبعا الثلاثة ونص مليون دول منشأة متناهية الصغر تقريبا نصهم مش منضم للقطاع الرسمي، يعني ما بيتعاملش مع البنوك، ما بيتعاملش مع مصلحة الضرائب، ما فيش ميزانيات وورق بيثبت هذه المشروعات وتفاصيلها وهياكل تمويلها وأرباحها وما يتعلق بالأوراق المتعلقة بالمشروعات دي. وبالتالي فكرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الناشئة أو الشركات الناشئة والمشروعات متناهية الصغر يتم وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل لهذه القطاعات اللي حجم عملها السنوي لا يتجاوز 15 مليون جنيه، سواء بيشمل إعفاءات أو تيسيرات، منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح وغيرها من الإعفاءات الضريبية أو التيسيرات الضريبية. ده هدف مهم عشان تشجيع ضم هذه المشروعات إلى القطاعات الرسمية، ولما بتضم هذه المشروعات إلى القطاعات الرسمية ده بيعود على المواطن نفسه بمزيد من يعني هو الفكرة الأساسية اللي احنا بنتكلم فيها. كل ما بيزيد النشاط الاقتصادي، كل ما بيزيد فرص العمل، كل ما بيزيد الإيرادات المتعلقة بهذه النشاطات الاقتصادية للاقتصاد المصري، يعني بيدخل ده إيرادات ضريبية، والإيرادات الضريبية دي بتدخل للموازنة العامة للدولة، والموازنة العامة للدولة بيتم إعادة إنفاق هذه الإيرادات في صورة مصروفات على بقى مشروعات صحة، مشروعات تعليم، إنشاء مدارس وإنشاء مستشفيات، بالإضافة إلى حزم للحماية الاجتماعية، ضخ لتمويلات متعلقة بتخفيف الأعباء على المواطنين سواء في صورة زيادة أجور أو معاشات أو حتى المخصصات الخاصة بتكافل وكرامة وغيرها من البرامج اللي بتستهدف الأسر الأكثر احتياجا. ده كله فكرة التسهيلات والحوافز الضريبية مع إقرارها، لأن هو الجدول الزمني بتاعها أن من بكرة هيبتدي يحصل حوار مجتمعي مع مجتمع الأعمال ما بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال خاص بهذه التيسيرات والتسهيلات، بحيث أن هو الدولة تبتدي تعرف إيه هي احتياجات مجتمع الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وده أمر مهم جدا جدا، هو فكرة الحوار الوطني أستاذ أحمد أو الحوار كمان المجتمعي، هو أنه نعرف هما بيفكروا إزاي، إيه اللي محتاجينه علشان الدولة تقدر تسهل عليهم حاجات كتير. ده مبدأ في غاية الأهمية، لأن طول الوقت لما أنا بعرف احتياجات المجتمع إيه أو احتياجات ممول الضرائب إيه أو الشركات الصغيرة والمتوسطة عايزة إيه عشان تنمو وتشتغل أكتر، فبتقدر تخدمي القطاع ده أو القطاعات الاقتصادية دي بشكل أفضل، ولما يعني لما تخدميها بشكل أفضل ده بيساعد على ضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي. ده رقم واحد. رقم اتنين، لما بيحصل النمو ده، يعني الفكرة الأساسية لو حد عنده ورشة والورشة دي فيها 2 عمال، غير لما بتنمو بعد النمو اللي بيحصل فيها وبيزود الشغل بتاعها، ده بيزود أكتر عدد العمال، يعني بدل 2 عمال يبقى 10 عمال، يعني بيفتح باب رزق وبيفتح بيوت لأسر تانية. ولما بيزيد النشاط ده، يعني إنتاج الورش دي أو إنتاج المشروعات دي من الخدمات أو السلع المختلفة، والمنتجات المختلفة، ده بتزود المنتجات دي في الأسواق، بتخفض سعرها. لو في بعض الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتناهيات الصغر دي لما بتنمو وبتكبر مع الوقت ممكن إنتاجها يتم تصديره للخارج، وبالتالي يدخل عملة صعبة، يشجع شركات التنافسية ما بين هذه النوعية من المشروعات وبعضها البعض. ده بيحقق مبدأ التنافسية، والتنافسية دي بتنعكس في حاجتين مهمين، السعر بتاع المنتج ده بيكون أقل وجودة المنتج بتكون أعلى، وبالتالي فكرة التنافسية وفكرة توفير فرص عمل، فكرة التوسع، كلما النشاط الاقتصادي بيزيد بينعكس على إيرادات الدولة طبعاً. بيبقى في مصروفات أكتر. أيوة. أستاذ أحمد بالضبط توجه لخدمة المجتمع، وزي ما حضرتك ذكرت، لأنه الحقيقة وأنا بتكلم عن الاستثمار دايما والضرائب وما يتعلق بالاستثمار دايما أحب أذكر مع حضرتك التحول الرقمي اللي احنا موجود عندنا في مؤسساتنا، والجمهورية الجديدة تتجه دائما إلى التحول الرقمي. يعني إلى أي مدى يفيد التحول الرقمي مؤسسة أو فكرة الاستثمار في مصر، وأيضا تحصيل الضرائب أو حتى التسهيلات الضريبية أو أي قاعدة ضريبية بنعملها، إلى أي مدى تفيد الرقمنة كل هذا؟ هو الحقيقة طبعا على مدار الفترة الماضية مصر عندها هدف مهم جدا للتحول الرقمي، يعني إحلال الأعمال الورقية بأعمال تتم عن طريق مراكز البيانات وتحليل البيانات وقواعد البيانات والمعلومات، بالإضافة لأن دي بتتم بشكل إلكتروني، تقديم الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت أو عبر منصات وبرامج وتطبيقات خاصة بتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين عبر وسائل تكنولوجية، وده بيسهل حاجتين مهمين أو بيوفر حاجتين مهمين، توفير وقت كان بيهدر في تقديم هذه الخدمات الحكومية للمواطنين عن طريق المنافذ الحكومية وزيارات بتضيع وقت، سواء وقت المواطن نفسه أو بتضيع وقت الموظفين بتوع الدولة في معدل خدمات حكومية بيقدم عن طريق الشباك أو عن طريق منافذ الخدمة، ده بيبقى فيه إهدار أكثر للوقت. لما بيتم تطبيق كل ما يتعلق بالتحول الرقمي ده بيسهل أو بيوفر الوقت ده. الحاجة التانية اللي بيوفرها تكلفة تقديم الخدمة، لأن لما بتتقدم الخدمة لمواطن مثلا في خلال ربع ساعة غير لما في مجرد دقيقة أو دقيقتين بتكون الخدمة دي أو تقديمها عبر المنصات الإلكترونية بسيط وسهل وبيوفر الوقت وبيوفر الجهد وبيوفر كمان تكلفة الخدمة نفسها كالكوست أوف سيرفيس أو تكلفة الخدمة للمواطن، لأن بيبقى ليها برضو تكلفة على الجهة الحكومية اللي بتقدمها. وبالتالي فكرة التحول الرقمي عموما والتوسع في الستيت داتا سنترز أو مراكز بيانات الدولة الموحدة أو مركز بيانات الدولة الموحدة، اللي هو المركز ده بيكون كل الجهات الحكومية عندها قواعد بيانات محدثة بشكل تلقائي وبشكل مستدام، وبالتالي ده بيقدر يخدم أكثر المواطن عن طريق أنا بيبقى مثلا احتياجات في مبادرة حياة كريمة، احتياجات المواطنين في قرى الريف المصري، بيبقى المتطوع أو المواطن اللي بيعيش في قرية من قرى مصر بيبتدي ينقل إيه هي احتياجات المجتمع المحلي، عايز يرصف طريق، عايز يقدم مثلا أو يحسن خدمات الكهرباء والمية والغاز الطبيعي والتليفون، دي كلها الاحتياجات دي بيتم نقلها لصانع القرار، وصانع القرار بيبتدي يبقى عنده البيانات أو القرار المستنير المبني على أساليب علمية من جمع البيانات وتحليلها وصناعة القرار المبني على احتياجات المواطن نفسه والخدمات اللي مطلوبة. وإحنا كمان ما ننساش الخريطة الاستثمارية أستاذ أحمد، يعني وإحنا نتكلم عن الاستثمار بالتأكيد يعني قاعدة البيانات أو أنه نعرف المناطق اللي ممكن نستثمر فيها أو المشروعات اللي إحنا ممكن نستثمر فيها، أعتقد التحول الرقمي بيساعد المستثمر أيضا في أنه يعرف الخريطة الاستثمارية في بلده أو حتى طبعا المستثمر الأجنبي. طبعا الأساس في الفترة الحالية مصر عندها خريطة استثمارية متنوعة في قطاعات ذات الأولوية زي الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والسياحة. دي قطاعات مهمة بتديها الدولة أهمية خلال المرحلة المقبلة عشان تركز عليها أكتر لرفع الإنتاج والتصدير. القطاعات دي عدد الفرص الاستثمارية فيها 1252 فرصة استثمارية. دي الخريطة الاستثمارية لمصر بتبقى منصة إلكترونية بتتيح للمستثمر إن هو يعرف إيه الفرص الاستثمارية، يقدم على كل ما يتعلق بالتراخيص والإجراءات المتعلقة بالنشاط اللي بينوي الاستثمار فيه. الخريطة الاستثمارية دي طبعا بتحدث بشكل مستمر، وبتستهدف الدولة المصرية إن هي ترفع عدد الفرص الاستثمارية عبر الخريطة المتنوعة دي إلى 3000 فرصة استثمارية خلال السنوات القليلة المقبلة. الحقيقة طبعا يعني أنا يوم الثلاثاء القادم أنا مسافر للعاصمة البريطانية لندن ضمن بعثة طرق الأبواب اللي فيها وزير الاستثمار وفيها وزير المالية. ده بعثة طرق الأبواب ده عبارة عن بعثة رفيعة المستوى من مجتمع الأعمال المصري والمسؤولين الحكوميين المصريين، بتسافر للعاصمة البريطانية لندن بشكل أساسي لعرض الفرص الاستثمارية دي اللي في الخريطة الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال البريطاني، وبريطانيا من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لمصر. وبالتالي الفكرة الأساسية إن بيبقى جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثلا خلال البعثة دي بتبقى مهمة، لأن بيبقى فيه رجال أعمال، فيه شركات، في مسؤولين حكوميين بيستهدفوا بالأساس عرض التجارب الخاصة بالإصلاح الاقتصادي اللي تمت وقرارات 6 مارس الماضي وتأثيرها على الاقتصاد المصري من حيث معدلات نمو، من حيث تدفقات العملة الصعبة، صفقة استثمارية كبيرة الحجم زي صفقة رأس الحكمة ب 35 مليار دولار. دي كلها التجربة دي بيتم عرضها أمام مجتمع الاستثمار وحتى الجهات الحكومية البريطانية بحيث أنه يسهم في جذب استثمارات بريطانية أكتر للاقتصاد المصري. وده برضو أحب أكد على النقطة دي، ده بيعود على المواطن اللي بيسمعنا دلوقتي عبر أثير البرنامج العام بفرص عمل، بتحسين لجودة الخدمات الحكومية المقدمة ليه عبر أن بيبقى فيه وفرات مالية ناتجة عن إيرادات الدولة من النشاط الاقتصادي، بيتم إعادة إنفاقها في الصحة، قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. زائد الحاجة المهمة كمان إن بيتم زيادة الإنتاج من السلع والخدمات اللي إحنا بنطلق عليه اقتصاديا النمو الاقتصادي. الزيادة من السلع والخدمات دي بتعود على إن معدل النمو بدل ما هو 4% دلوقتي بيرتفع تدريجيا ل 7%، ولما بيرتفع معدل النمو بيرتفع معدل الإنتاج، بيخفض أسعار السلع مع زيادة المعروض منها، بيزود التصدير أو معدلات التصدير للخارج في إطار استهداف مصر برفع معدل التصدير من تقريبا للمنتجات أو الصادرات السلعية والبترولية من 54 مليار دولار إلى 145 مليار دولار معدل صادرات للخارج خلال السنوات إن شاء الله. يعني رحلة موفقة أستاذ أحمد يعقوب لبريطانيا، وطرق الأبواب للاستثمار في مصر ده أمر مهم جدا. خلينا إن شاء الله نرجع نكلمك لما ترجع بالسلامة إن شاء الله وتقول لنا نتائج هذه الزيارة المهمة جدا. أحييك لحضورك معنا، وأحييك دائما لأنه في منتهى الكلام وفي بدايته دائما تتحدث عن المواطن المصري وما يعود له كل هذه النشاطات والتسهيلات و الاستثمار في كل مكان في مصر بالتأكيد يعود إلى خدمة المواطن المصري. أنا بشكر حضرتك، أطلنا عليك وإن شاء الله ترجع بالسلامة وصباح الفل. بشكرك أستاذة ميادة الإعلامية الراقية المتألقة، وبشكر السادة المستمعين ويوم جميل إن شاء الله. يومك سعيد. الكاتب الصحفي أحمد يعقوب الصحفي باليوم السابع، أشكرك. زينا وعدانا دايما إذا وصل نتنفسنا الإعلان صوتها القريب لينا بيجيلنا مع أغانينا من كل جيل وصل في البرنامج الإعلان في اليوم نروح على صوتها والفجر نصحى عليها قرآنها وابتهالاتها قربنا دايما ليها على حب تخلص حكاية سميرة سعيد على موجة البرنامج العام. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الحادية عشرة، أهلا بكم. رحبت رابطة العالم الإسلامي بالبيان الصادر عن اجتماع ممثلي مجموعة الاتصالات الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية وممثلي أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، والذي عقد أمس في العاصمة الإسبانية مدريد. وثمن الأمين العام للرابطة الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشددا على الأهمية الملحة لتنفيذ ما جاء في بيان مدريد. أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم استهداف الاحتلال الإسرائيلي للنازحين في منشآت تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وشدد البيان المنظمة على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي المعني بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة وانسحاب قوات الاحتلال منها. كما أكد البيان أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن قواتها دمرت خلال الساعة 24 الماضية 3 طائرات مسيرة ومركبة دعم تابعة لميليشيا الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا باليمن. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن هذه الأنظمة تشكل تهديدا خطيرا على القوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. أفاد الجيش الهندي اليوم بمقتل 2 من جنوده وإصابة 2 آخرين خلال تبادل لإطلاق النار مع متمردين في الشطر الهندي من إقليم كشمير أمس. يأتي ذلك قبيل أيام من إجراء الانتخابات المحلية لاختيار أعضاء المجلس المحلي 90 في المنطقة المتنازع عليها مع باكستان. أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم وضع وحدات الدفاع الجوي في حالة تأهب في العاصمة كييف. وصرح رئيس بلدية كييف بأن شظايا طائرة مسيرة سقطت على مبنى البلدية في منطقة أوبولون شمال وسط المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وأضاف المسؤول الأوكراني أن الشظايا لم تسفر عن اندلاع حريق. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. أفريقيا، كونغو، كوت ديفوار، إيجيب، زامبي، غانا، كامرون، كينيا، ماروك، نيجيريا، سنغال. نافذة على أفريقيا. الإعداد عبد الرحيم أحمد. التقديم غادة الجندي. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من نافذة على أفريقيا، نلقي فيها الضوء على موضوع جديد وملف مهم من الملفات الأفريقية. وفي حلقة اليوم نتعرف على ميناء يعد من أهم الموانئ البحرية في القارة، وهو ميناء طنجة بالمملكة المغربية. يوجد الميناء في مدينة طنجة التي تعتبر بوابة المغرب البحرية الرئيسية المطلة على البحر المتوسط، ويقع عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط على مستوى خليج يقع بين رأس سبارتل ورأس مالاباتا، وهو الميناء الأكبر في أفريقيا والبحر المتوسط. وقد جعل هذا الموقع الفريد والاستراتيجي منذ فترة طويلة من ميناء طنجة الميناء المغربي الأول لحركة المسافرين والنقل الدولي عبر الطرق البحرية، وكان يعرف بخطوطه المنتظمة التي تربطه بمختلف الموانئ الأوروبية، ومنها الجزيرة الخضراء وبرشلونة وطريفة في إسبانيا وست ومارسيليا وميناء فوندر في فرنسا وجنوى بإيطاليا. ويتميز ميناء طنجة أيضا بوجود منطقة حرة تقع مباشرة على المسطحات التابعة له، والتي جذبت شحنات ذات قيمة مضافة عالية. ولكن مع تشغيل ميناء طنجة المتوسطي الجديد الواقع على بعد 40 كيلومتر شرق طنجة، تم تحويل معظم حركة نقل البضائع إليه تدريجيا. كتبت المجلة الأفريقية African Business أن ميناء طنجة الواقع على أحد الطرق التجارية الأكثر استراتيجية في العالم في طور تعزيز مكانته كأول ميناء حاويات في أفريقيا، متوقعة أن يحتل الصدارة بعد أن أصبح منافسا قويا لميناء الإسكندرية في مصر. المجلة الأفريقية أوضحت أن ميناء طنجة يستقبل حاليا أكثر من عدد الحاويات التي يستقبلها ميناء دوربن الجنوب أفريقي، مشيرة إلى أن هذا الوضع من شأنه أن يتغير إلى الضعف قريبا بالنظر إلى عدد العقود التي وقعتها السلطات المينائية لطنجة خلال الأسابيع الأخيرة. أفريقيا، كونغو، كوت ديفوار، إيجيب، زامبي، غانا، كامرون، كينيا، ماروك، نيجيريا، سنغال. نافذة على أفريقيا. الهندسة الصوتية رضا علي. هنا القاهرة. Thank you.

مصر يا أغلى وطن، يا مصر المزارع، يا مصر المكان، بحبك يا مصر يا أغلى وطن، يا مصر المزارع، يا مصر المكان، وحب سواعد قوية فيا على الصخر تحفر تاريخك يا مصر. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، من القاهرة على الموجة دي. هنا القاهرة من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر، من عاصمة مصر، إذاعة هنا القاهرة. هنا القاهرة على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. مرة تانية بنعود لحضراتكم وهنا القاهرة. والحقيقة أنه دايما بنحتفي معكم بكل مناسباتنا الوطنية الدينية. الحقيقة أنه هذه الأيام بنحتفي بالمولد النبوي الشريف، وبيجينا كتير أسئلة إزاي ممكن نحتفي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة يعني تعبر عن حبنا للرسول عليه الصلاة والسلام. وماذا إذا كان رسول بيننا هذه الأيام؟ الحقيقة أنه مشاعر كتيرة جدا بنا بتتجدد بالمولد النبوي الشريف، وعادات وتقاليد كتيرة جدا. أحب أسأل دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. برحب بحضرتك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب وبخير، ودايما ضيف غالي علينا. والحقيقة أنه مع مولد النبي زي ما بنقول باللغة الشعبية، أو المولد النبوي الشريف، بتتجدد مشاعر في قلوبنا. والحقيقة أنه مولد نبي الرحمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو له رسالة، رسالة سيدنا محمد في الأرض دكتور خالد، وهو نبي الرحمة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي المشاعر التي تتجدد في قلوبنا؟ والحقيقة أولا نحب نهنئ الجميع بهذه الذكرى، ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي فعلا ذكرى عزيزة على قلب على قلوبنا جميعا وعلى قلب كل إنسان الحقيقة يتشوق إلى معاني الرحمة والسلام والسعادة. والله سبحانه وتعالى قرن لنا وطلب منا أن نفرح لما نستحضر نعمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى، فقال لنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو ده الاحتفال، احنا بنفرح لان هناك فضل كبير من الله سبحانه وتعالى ونعمة كبرى من الحق سبحانه وتعالى انعم علينا في مثل هذه الايام، وهي ظهور النبي عليه الصلاة والسلام وولادة النبي عليه الصلاة والسلام الى الدنيا. الحقيقة المعنى الاكبر الذي يظهر في هذا الظهور هو معنى الرحمة والسلام. معنى الرحمة والسلام ده جعله الله سبحانه وتعالى مقترنا بميلاد الهداة الذين يأتون إلى البشرية فيغيرون كل ما هو من سبيل القسوة والعنف وإلى الرحمة. جعله الله سبحانه وتعالى مقترنا مثلا بيحيى عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى قال وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، وجعله أيضا مقترنا بميلاد السيد المسيح عليه السلام، وكان فيه رحمة وربنا سبحانه وتعالى نقل لنا على لسان السيد المسيح عليه السلام وهو يقول: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. السيد المسيح أيضا كان في ميلاده رحمة وليتتبع الرحمة تتجدد. هنا أتذكر أن الأنبياء والمرسلين كانوا كمن يبني بيت واحد. لو نتذكر الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعث الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأتقنه أبدعه إلا موضع لبنة فيه. واللبنة يعني الطوبة اللي فيه يعني حجر ناقص في بنيان البيت. فكنت أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وهو الله سبحانه وتعالى بعثه متمما لهذه الرسالات، فكان ميلاده صلى الله عليه وسلم متمم للرحمة الكبرى للعالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو صلى الله عليه وسلم بظهوره ولدت الأخلاق من جديد. لم الأنبياء والأولياء والصالحون من قبله كانوا يوددون رسالة الأخلاق، فلما ولد صلى الله عليه وسلم كانت هناك في بعض الناس غياب شوية لهذه الرسالة، لكنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبدأت يرسف الناس أخلاق مثل الرحمة والتسامح. من أجل هذا فإن الفرحة بتاعتنا هي فرحة تشمل الإنسانية كلها. صحيح، هو نبي الإنسانية دكتور خالد. نعم. فرحتنا بتجدد الأخلاق وتجدد الرحمة الحقيقة تشمل كل إنسان على وجه الأرض، فهو صلى الله عليه وآله وسلم رحمة الله الكبرى لكل إنسان، بل لكل شيء حتى ولو لم يكن من إنسان، لأن ربنا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فضلت الشيخ خالد عمران، طبعا وإحنا اليوم يعني نحتفي إن شاء الله يوم الاثنين نحتفي بالمولد النبوي الشريف، ولكن هذا لقاءنا مع حضرتك خليني أتكلم عن تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع المرأة، وكيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة لنا في التعامل في الأسرة مع أهله مع زوجاته ومع المرأة بشكل عام. الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا إنه بعث متمم بالأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام قدوة الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والتعامل بصفة عامة هو مظهر التأسي أو مظهر التخلق، يعني الإنسان مش هتبان أخلاقيات إلا إذا تعامل مع الناس. والاختبار لكل رجل فينا، الاختبار الأكبر بيأتي في تعامله في أسرته وفي تعامله مع زوجه أو مع المرأة بصفة عامة، بصفة أخص هي التعامل مع الزوج. والنبي عليه الصلاة والسلام اللي يحدثنا عن هذا أطراف كثيرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يعني إذا كان في خير في التعامل مع الناس، فأكثر الخير أدخله في التعامل مع في داخل البيت، بعكس حال كثير من الناس. يعني الحقيقة في ناس بتبقى كويسة قوي خارج بيوتها، وتيجي تدخل البيت تبقى حاجة تاني آخر. يعني لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيضع الميزان اللي احنا بنقول علشان التأسي والأسوة الحسنة، فبيقول: خيركم خيركم لأهلي. فاللي يبقى الأفضل المفروض هو داخل البيت مش العكس. وبعدين لما يكون في بيته كان إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نموذج من نماذج الحنان والعطف أولا، وتقدير قيمة الأنثى أو المرأة، وتقدير دورها في داخل البيت وفي خارج البيت، وكذلك المشاركة. حتى أن السيدة عائشة لما بتحكي لنا وتسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فبتلقصها في كلمة ثم تشرح وتقول لنا كان في مهنة أهل. يعني إيه مهنة أهله يا عائشة؟ قالت كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويكون في شأنه حتى إذا نودي للصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. يعني كان طول ما وقعد في البيت في فرصة أن يشارك في الأعمال المنزلية التي لا يتوانى أبدا عن أن يشارك في هذا. كان بيعامل أصحاب زوجاته صلى الله عليه وسلم بما يسعدهم، ويدخل عليه وحريص أن يدخل السرور والسعادة على زوجاته صلى الله عليه وسلم. حتى أن عائشة سيدة عائشة نموذج واضح جدا لما نقلت لنا الصور التي كانت صور الإبداع التي كانت في البيت النبوي. سبقها صلى الله عليه وسلم، سبقها مرتين، وده حاجة قد يستخدمها بعض الأزواج إنه يعني يعمل سبق مع زوجته أو كده، أو يعني يمارس معها الرياضة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام سابقها مرتين، فسبقته مرة لما كانت صغيرة وكده ولسه في بداية السنة، ثم بعد ذلك سابقها صلى الله عليه وسلم فسبقها المرة اللي بعديه، وقال يا عائشة هذه بتلك. فإيه ده معناه؟ إيه يعني ملخص إيه؟ ملخص إنه عايز يدخل السعادة في صورة لطيفة ومرحة داخل البيت. وهكذا يعني المشاركة يا دكتور، يعني دلوقتي بيقولون الخبراء العلاج النفسي أو العلاقات الأسرية والزوجية، المشاركة إنه نلاقي مساحات يعني اهتمامات مشتركة بين الزوج والزوجة. فحضرتك بتقول إن هما يعني كانوا بيتسابقوا، يعني ممكن نقولها بلغتنا دلوقتي إنه يلعبوا رياضة مع بعض، يبقى ليهم اهتمامات مشتركة. فدي كانت مبادئ العلاقة الزوجية، إيجاد مشاركة وحوار. وأنا ملاحظة كمان يا دكتور، خليني أقول لك إنه ما فيش فوقية ولا استعلاء ولا ذكورية، إنه لا، بل هو بسيط جدا مع زوجته، يتسابق معها ويعاملها كطفلة في حياته، يعني يشاركها كل الألعاب. وكان هو الرسول عليه الصلاة والسلام يعني صاحب الرسالة والكل يلجأ إليه، ولكن كان بسيط مع زوجته. صحيح، وده شيء ملفت للنظر. والحقيقة نقدر ناخد منه قاعدة إن الإنسان كل ما يبقى عظيم، كل ما يكون أكثر مشاركة وحب وإسعادة للآخرين، وخصوصا في بيته. صحيح. وخصوصا في كل يكون أكثر تفهما. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان هناك حوارات طويلة بينه وبين زوجاتي عن شؤون المرأة. فكان لما جمعنا هذه الحوارات كان أكثر تفهما ومعرفة بأحوال المرأة، ويعني لما تتضايق السيدة عائشة أحيانا مثلا تتضايق من الأمر الذي يجري على البنات كل شهر وكده، فيقول لها لا، ده ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم، فيعلمها لا، ده الأمر، ويكون تعامله معها في أثناء هذه فترة. هذه الفترة في غاية الاحتواء النفسي، و يعني عدد كثير من الناس في الوقت ده إنه يتجنب المرأة أو يهملها لا ده كان في حتى في هذا الوقت يتعمد ان هو يطيب خاطرها ويساويها ويشاركها وكده. ففعلا هو قضية المشاركة والاحتواء. نعم. طب دكتور خالد عمران أمين فتوى دار الإفتاء المصرية، خليني أتكلم مع حضرتك عن يعني تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع من اختلف معه. فخليني برضو مع ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وحضرتك قلت أنه هناك يعني رسائل كثيرة، والحقيقة أنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوة حسنة لنا. كيف نتعلم أو ماذا نتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يتعامل مع من يختلف معه؟ هو الحقيقة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هي الزاوية فيها قضية الرحمة. إذا كان الرجل مختلف مع المرأة في بعض الخصائص والوظائف، فهذا نموذج إحنا قدمناه أو اللي إحنا قلناه ده عن اختلاف الناس. نعم، طبايع أو طبيعة المرأة عن الرجل. نعم، إذا كان هناك اختلاف بين الناس أحيانا يكون في اللون أو في الأصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس أن هذا الاختلاف لا يجعلهم في حالة من البغضاء وكره. وعادة بعض الناس أنه لما يكون هناك من يختلف معه في أصله أو لونه يتعالى عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك، حتى سماه الجاهلية وجعله والنبي وأرسى فينا ليس لعربي ولا عجمي ولا لأبيض ولا أسود فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. ثم إنه هناك كان مختلفون، كان فيه مختلفين معاه في الدين، سواء كان في الرسالة، سواء كان في مكة أو بعد كده في المدينة، والمختلفون دول على درجات. ولكن الملفت للنظر في مكة مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أصحابه ليتعايشوا ويكونوا مع النجاشي، والنجاشي ده كان مختلف مع سيدنا رسول الله في الدين، وكان على دين آخر، وكان على النصراني، فأرسلهم يعيشوا معه. الذي ورد من الأحاديث والآثار أنهم ليسوا فقط عايشوا معه، ساعدوه في شؤون الحياة التي كانت في البلد التي عاشوا فيها. ثم لما انتقل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وفي أثناء ما كانوا في مكة، ومع أنهم كانوا مختلفين معه في الدين، احنا عارفين أنه لما خرج من مكة إلا وقد أطلق عليه الصادق الأمين، وكان في مكة ومع اختلافهم معه يثقون فيه جدا ويضعون عنده أماناتهم ويستشيرونه في شؤونهم صلى الله عليه وسلم. ولما انتقل بعد ذلك إلى المدينة وبدأ يؤسس دولته صلى الله عليه وسلم، وضع لأسس للمواطنة التي تجعل حقوق الإنسان متساوية في الوطن، وحتى مع أي اختلاف. فلما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قبائل المدينة بعضها مع بعض، ثم عقد هذه المعاهدة التي كانت بينه وبين الأديان الموجودة في المدينة، واللي بنسميها دستور المدينة، ليؤسس أنه الاختلاف مهما كان فإنه لا يمنع من التعايش ولا يمنع من الاحترام المتبادل. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأنه أسوة حسنة وتطبيق لما في القرآن الكريم، لما يقول الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف وسنة الله تعالى وهو مراد الله سبحانه وتعالى، واحترام مراد الله سبحانه وتعالى هذا شيء في غاية الأهمية. نعم دكتور، يعني خالد فضلت الشيخ خالد عمران، يعني أحب كده أختم مع حضرتك بالخير اللي كان جوه قلب رسول عليه الصلاة والسلام، واللي إحنا دلوقتي حابين إن إحنا نحيي ذكرى عيد ميلاده أو المولد النبوي الشريف بأنه نعمل خير. فلو حضرتك تحثنا أو تدينا كده رسالة، موقف قام برسول عليه الصلاة والسلام في فكرة التكافل الاجتماعي والتكاتف الاجتماعي وأعمال وعمل الخير للمحتاجين وللأقارب. هو الحقيقة سيدنا النبي هو طاقة الخير كله، وهو معدن الخير الذي يتفجر كخيرا إلى خلق الله أجمعين. لكن بس هي القرآن أثبت شيء مهم جدا نحب أن نذكر به. كلنا حافظين سورة الضحى، وربنا سبحانه وتعالى في الضحى بيقول لنا الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى إلى أن قال له ولسوف يعطيك ربك فضلك. وجاء في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أرضى وواحد من أمتي في المغرب، بل ولسوف يعطيك ربك فترضى. وبعدين ذكره بأشياء علشان يمهد له، عشان القرآن يمهد له تثبيت قضية التكافل الاجتماعي. ذكره فقال ألم يجدك يتيما فأوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وجدك يتيما، ووجدك تبحث عن الحقيقة، ضالا يعني تبحث عن الحقيقة، ووجدك عائلا يعني فقيرا، فليتم آواه فيه، والضلاء والحيرة هداه إلى السبيل، وبعد ذلك الفقر أغناه. ثم قال له هنا بقى مرض عشان كلنا، وده يعني عشان كلنا ننتفع، قال له فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فمن أراد أن يلتمس ويقتبس من آثار ما وجه به القرآن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغنى وإلى الهداية وإلى الرشاد، فعليه فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وده يجعل الإنسان يلتفت إلى أنه ما يقهرش حد، أنه يكبر خاطر كل حد، أنه يسعى في قضاء حوائج الناس. دكتور خالد بيجينا أسئلة كتيرة عن حلاوة المولد، هل مازال فضيلة الشيخ خالد عمران أحد يفكر أنه هذه بدعة أم لا؟ يعني إذا كان في حد بيفكر دلوقتي أنها بدعة ولأ، نقول له إيه؟ هو أولا طبعا حلاوة المولد مظهر فرحة انت حتى ندفعها او طبعا دي مظهر فرحه ومش بدعه ولا حاجه، دي يعني مظهر للفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل مظهر للفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم هو جائز في اصله، فانه يكون خصوصا لما يكبر به خاطر اولاده او يكبر به خاطر حد يفرح يفرح. دي شيء مسجل في ديوان الحسنات قطعا. العجيب ان انا شفت بعض الناس بيقول بدع وهو رايح يشتري الحلاوه ياكلها لانه مش قادر. لا لا لا، دي طعمها جميل. وبعدين عادة مصرية أصيلة جميلة جدا، ثقافة عندنا. لا لا دي ما حدش يقول التمسمية لا وأسل. على فكرة في ربات بيوت كتيرة يا دكتور خالد فضيلة الشيخ بيصنعوا حلاوة المولد في البيت، احنا بنحييهم بنشجعهم، مع يعني تعرف حضرتك برضو غلاء الأسعار، ولكن تحدوا هذا وصنعوه بإيديهم. الست المصرية برضو يعني ده يستوجي المولد النبوي، تحية خاصة لهذه للمرأة المصرية التي ما يعني لا يوقفها شيء عن أن تفرح وأن تدخل السعادة والسرور على البيت. ربنا يسعدك فضيلة الشيخ، وكل سنة وحضرتك طيب والأهل والأحبة كلهم بخير، ودايما معنا على موجة البرنامج العام، وكل مستمعينا بخير يا رب، وإن شاء الله أيام الخير جاية بإذن الله. بشكر حضرتك ويومك سعيد. السلام عليكم. وانت طيب وبخير. فضلت الشيخ خالد عمران من الفتوى بدار الإفتاء، نورتنا، شكرا جزيلا. شفعنا وحده يوم القيامة، اللي شفعته فيها السلامة. شفعنا وحده يوم القيامة، اللي شفعته فيها السلامة. ويوم ميلاده اليوم علامة، مدد مدد مدد مدد الصلاة. ذكرى ميلاد النبي نورها تجدد، أحلى الصلاة على النبي سيدنا محمد. مدد مدد مدد والصلاة على محمد. مدد مدد مدد والصلاة على محمد. كانت طفولتنا نعمة الطفولة، والصعب كانت طفولتنا ما الطفولة، والصعب فيها عدة سهولة. من صغر سن وبين رجولة، مدد مدد مدد مدد والصلاة على محمد. ذكرى ميلاد النبي نورها تجدد، أحلى الصلاة على النبي سيدنا محمد. مدد مدد مدد والصلاة على محمد. مدد مدد مدد والصلاة على محمد. وجات له شهرة من الأمانة، خلت له بين العرب مكانة. وجات له شهرة من الأمانة، خلت له بين العرب مكانة. أظهرها لسه موجود معانا، مدد مدد مدد مدد والصلاة على محمد. ذكرى ميلاد النبي نورها تجدد، أحلى الصلاة على النبي سيدنا محمد. مدد مدد مدد والصلاة على محمد. مدد مدد مدد والصلاة على محمد. كان شبابه شباب مثالي، بعيد عن اللهو والتسالي. وكان شبابه شباب مثالي، بعيد عن اللهو والتسالي. بظهره في الدنيا لا يبالي، مدد مدد مدد مدد والصلاة على محمد. ذكرى ميلاد النبي نورها تجدد، أحلى الصلاة على النبي سيدنا محمد. مدد مدد مدد والصلاة على محمد. بإذن الله تعالى لحمل أغلى وأعظم رسالة وكان مهيأ من الله تعالى لحمل أغلى وأعظم رسالة أضى بنورها على الكهانة مدد مدد مدد مدد والصلاة على محمد ذكرى ميلاد النبي نورها تجدد أحلى الصلاة على النبي سيدنا محمد مدد مدد مدد والصلاة على محمد مدد مدد مدد والصلاة على محمد طه البشير النذير حبيبنا سيرة حياة عبرة لقلوبنا طه البشير النذير حبيبنا سيرة حياة عبرة لقلوبنا سيرة مضيئة بنور كتابنا مدد مدد مدد مدد والصلاة على ذكرى ميلاد النبي نورها تجدد أحلى الصلاة على النبي سيدنا عليه الصلاة والسلام. كل سنة وحضراتكم طيبين، نتمنى لكم إن شاء الله أوقات سعيدة بين الأسرة والأحبة والأهل والتجمعات الأهلية واللمة الأهلية، لمة الأهل والأحبة في يوم مولد النبي إن شاء الله يوم الاثنين، تبقى أيام جميلة. وبكرة هي أجازة رسمية، والنهاردة نتمنى لكم أوقات سعيدة، خاصة أنه السبت اللي جاي هتبدأ الدراسة، فأوقات سعيدة إن شاء الله لحضراتكم وأجازة سعيدة. إحنا كنا معاكم في هنا القاهرة، أماني هلال على هندسة الهواء، رئيس التحرير أحمد دياب، كريم فرج في الإخراج، وتقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي.